أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجلوم من فقيه لويع، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ائته فأخبره أني قد بايعته فليرجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجلوم فرارك من الأسد. وعن سعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطيرة فانتهرني وقال: من حدثك؟ قال: فكرهت أن أحدثه من حدثني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام، إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تفروا منه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الشارح في ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر، وذكرنا بعضا منه في الحديث السابق. وهنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمرو بن الشريف عن أبيه في قدوم رجل مجزوم من ثقيف ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا ان الجزام نوع من الامراض الجلديه اللي تصيب الجلد وتصيب اعصاب الانسان وتتسبب في عدم احساس الانسان، وفي النهايه تتقطع اعضاء الانسان، تذبل ثم تزوي وتتقطع اعضاءه. الحديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تديم النظر الى المجزومين، او لا تديم الى المجزومين النظر. وجاء هنا في الحديث أن الرجل من ثقيف جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجزوما وما كانش داخل المدينة، فجاء إنسان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في واحد جاء يبايعك من ثقيف وهو مجزوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ائته فأخبره أني قد بايعته فليرجع. هنا دخول الرجل عند الصحابة ولعله على منظره وهو مجزوم، لعلهم يطيلون النظر إليه، يتعجبون من هيئته أو من منظره، فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل، ورحمته أيضا بالصحابة إنه ما يؤمنش إلا حيشوفه حيقول إيه، لعل إنسان يتعجب، لعل إنسان يتكلم كلاما لا يليق، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنين، على أصحابه وخاف على هذا الإنسان، فقال: أخبره أني قد بايعته، يبقى من برا من خارج المدينة يرجع لبلده، قد بايعته على ذلك. وجاء عنه قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. فهنا أخذ بالأسباب، إن هو من الأمراض الشديدة العدوى، وإن كنا نقول إن العدوى لا تكون إلا بقضاء الله عز وجل، ولكن قضاء الله عز وجل في هذا المرض وفي غيره إنه أحيانا يكون هو سببا شديدا في انتقال المرض من مكان لمكان بقدر الله سبحانه تبارك وتعالى. فأمرنا إن فر من المجزوم، لا تجالس المجزوم. لو كتب الله عز وجل على إنسان أن يصاب بالجزام، سواء أن هو لقي مجزوما ولا ما لقيش مجزوم حيكون، ولكن خذ بالأسباب، ابعد عن مكان اللي قد يكون فيه مثل ذلك، وخذ بالأسباب ثقة بالله سبحانه أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهنا الأحاديث اللي فيها أنه لا عدوى معناه مستقلة بذاتها، يعني ما تبعدش العدوى وتفصلها عن قضاء الله وقدر، لا، العدوى بقضاء الله وقدره، إذا شاء حصلت، إذا لم يشأ لم يحصل، وده فيه الجامع بين كل الأحاديث اللي فيها فر من المجزوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. من الأحاديث حديث لسعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطيرة فانتهرني وقال: من حدثك؟ يعني يسألوا إن الطيرة يعني ده أمر صحيح إن الإنسان ممكن يتشائم ولا لا يتشائم. فسعد تغيص من هذا الكلام لأنه عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما فيش طيرة أصلا وإنه التشاؤم حرام، فقال: من حدثك؟ قال: فكرهت أن أحدثه، كره أن يخبره أن فلان اللي قال لي عن طيرة ألا يدعو عليه ولا شيء، فلم يخبره من الذي قال له ذلك. فقال له سعد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام، لا عدوى ولا طيرة ولا هام. يعني الأشياء اللي كانت في الجاهلية عندهم أشياء مسلمات، إنه المريض يتحط جنب السليم لازم السليم يعيا، فالحديث يقول لنا لا، ما هوش بهذه الصورة، وإنما قدر الله عز وجل الغالب لذلك، وأنه إذا شاء انتقل المرض، إذا لم يشاء لم ينتقل. قال لا عدوى ولا طيرة، لا طيرة، والمقصد منه التشاؤم، وإلا فالإنسان قد يتفاءل وقد يتشائم. التفاؤل لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن التفاؤل لن يصد الإنسان عن العمل، لكن التشاؤم هو اللي هيصد الإنسان عن العمل. فالتفاؤل، تفاؤل الإنسان من شيء، فرح باسم حسن سمعه، ما فيش منع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. لكن التشاؤم اللي هو يصد الإنسان ويظن ده عشان شاف الشيء الفلاني يبقى لابد يحصل له حاجة، هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد مثل ذلك. فقال هنا لا عدوى ولا طيرة ولا هام، ولا هام، وذكرنا تفسير الهام في الحديث السابق، وإن العلماء فسروها بوجوه، منها إنه الهام اللي هو روح القتيل، يعني إنه يظل يطلب بالثار والإسقوني إسقوني لغاية ما يقتلون الإنسان القاتل، ده معنى من المعاني الباطلة اللي كان عند أهل الجاهلية. وقيل إنها الهامة اللي هي الرأس، أو الهامة الطائر اللي هو البومة ونحوها، وكانوا يتشائمون من الطائر اللي زي البومة ونحوها، ويقولوا إنه نذير شؤم، وقيل غير ذلك. فالغرض إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة، إنه لا تظن ذلك ولا تعتقد ذلك، هذه الأشياء لا تملك شيئا من قضاء الله سبحانه ولا قدره، ولا تعلم الغيب حتى تخبرك بذلك. فالإنسان الجاهل يظن أن البومة صوتت أو ظهرت في مكان، إذا حيحصل شر، كأنه يعتقد أن البومة عرفت ما لا يعرفه هو، وما لا يعرفه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى من الغيب. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه لما يسمع إنسانا يسمع صوت الطائر بزأزأ أو كذا يقول خير خير، كان نوع من التفاؤل يعني، وكانوا العادة أنه يتشائمون. فالرجل قال ذلك، قال له ابن عباس ينكر عليه انه وما يملك هذا من خير او شر، يملك ايه من خير ولا شر هذا حتى تقول خير خير؟ فكأن الرجل يقول ذلك كنوع من التفاؤل، لكن اصلها كانت التشاؤم، لما يسمع صوت هذا الطائر يقوم يتشاؤم، فيقوم عشان يبعد عن نفسه هذا فيقول خير خير، زي كثير من الناس ان شاء الله اللهم اجعله خير، يسمع صوت البومه ولا صوت حبايه ولا صوت غيرها يقول اللهم اجعله خير، يجعله خير ويجعله شر، وإيه علاقة صوت البومة ولا صوت الحباية ولا صوت الطائر الخفاش ولا غيره، إيه علاقته بالخير والشر؟ فهنا كأن في النفس برضه موجود فيها شيء من التشاؤم، فعايز يعني يقول أنا مش متشائم اللهم اجعله خير. فهنا ابن عباس ينكر على الرجل اللي قال خير خير في ذلك، إن هذه لا تملك لا خيرا ولا شرا ولا تعرف شيئا من الغيب حتى أنت بادئ. ثم ذكر سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث، قال إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وحيد تفسير هذا الحديث، لكن الغرض هنا قال وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تفروا منه. الطاعون مرض من الأمراض الوبيئة شديدة الانتقال من مكان لمكان، وأصل الطاعون له مرض من الأمراض الإنتانية الوبائية اللي بتسببه جرثومة، نوع من الجراثيم تسمى بعصية بيرسين، وهذه العصية أو النوع من الجرثومة دي تدخل في الإنسان، ممكن تيجي في الخلايا الليمفاوية بتاعته. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا الشيء، يقول فناء أمتي بالطعن والطاعون، حديث مسلم أحمد. فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، يعني الجهاد في سبيل الله والطعن والضرب بالسيوف ونحوها. طيب قالوا فما الطاعون، فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. وجاء في حديث آخر عند الطبراني في الأوسط قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي، واخذوا أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل. هنا بقى بيفسر إيه هو الطاعون، يعني بيكون إيه شكله إيه. قال غدة كغدة الإبل تخرج بالآباط والمراق، ودي هي الأماكن تحت الأبط والأماكن اللي بين الفخاذ، أماكن وجود الغدد الليمفاوية. فقال هنا تخرج بالآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. علماء الطب بيقولوا انه هذه الجراثيم تنتقل الانسان بواسطه ده يصيب الفئران، وبعدين عن طريق البراغيث تقرص الفار وتنتقل ذلك للانسان، تصيب العقد الليمفاويه في الاباط والمغابن والمراق زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصلها ان هي اماكن فيها غدد ليمفاويه تدخل عليها هذه البرسومه تورمها، وبعدين تعمل قيح وعفونه وصديد ويروح مفتوح المكان وينتقل من مكان لمكان بسرعه عديده. قال وقد او ثم تتقرح فتصبح كالدنامل، وقد يصيب الرئتين مع العقد الليمفاويه او دونها فيصبح خطرا جدا، وبينتقل بسرعه رهيبه جدا. ولعلنا نذكر طاعون عمواس اللي كان في عهد عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وعمواس دي مكان بين القدس والرمله من نواحي فلسطين، كان سنه 18 طاعون عمواس، وتوفي فيه قيل 25,000 من المسلمين وقيل 30,000 من الناس في هذا الطاعون، يعني في خلال ايام قليله 30,000 واحد توفوا بهذا الطاعون. وعمر بن الخطاب استشار الصحابه ان ندخل ولا ما ندخلش الشام، كان متوجها اليها مع جيشه رضي الله تبارك عنه. فاستشار المهاجرين فاختلفوا، البعض قال ندخل البعض قال لا ندخل. استشار الانصار اختلفوا، البعض قال ندخل البعض قال لا ندخل. فقال اتوني مشيخة قريش، مشيخة قريش اللي هم الكبار من قريش اللي اسلموا في عام الفتح، فسالهم فاتفقوا كلهم على امر واحد ان ارجح ما تدخلش، فكان فيهم بعض قال لا ندخل. استشار الانصار اختلفوا، البعض قال ندخل البعض قال لا ندخل. فقال اتوني مشيخة قريش، مشيخة قريش اللي هم الكبار من قريش اللي اسلموا في عام الفتح، فسالهم فاتفقوا كلهم على امر واحد ان ارجح ما تدخلش، فكان فيهم حكمه وفيهم اشاره بالصواب في ذلك. فعمر بن الخطاب اخذ بكلامهم وقال ان احنا نرجع. فانكر عليه ابو عبيده رضي الله تعالى عنه وقال اتفر من قدر الله، اتفر من قدر الله. فعمر رضي الله عنه اجابه بجوابه الحكيم، قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، نفر من قدر الله الى قدر الله، ولو غيرك قالها لاودعت ضربه. لو حد كان غير ابي عبيده بن الجراح قال هذا لاودعه عمر ضربه. وهم راجعين جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال عندي في ذلك خبر، عندي في ذلك خبر، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث انه اذا سمعتم بالطاعون بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، واذا كان بارض ولستم فيها فلا تدخلوا فيها. فحمد الله عمر رضي الله عنه ورجع بجيشه ولم يدخل. هنا لا تدخلوا فيها اذا كنتم خارجين منها، اذا كنتم فيها ما تخرجوش منها. والعلماء في الطب بيقولوا لنا انه الامراض اللي بتبقى وبيئه في هذه الامراض بيبقى في انسان في البلد حاملها ومتاثر بها، وانسان اخر حاملها محتضن هذه المرسومه ممكن يكون لم يتاثر بها، عنده قوه من المناعه بقدر الله سبحانه وتعالى تمنع، ولكنه حامل لهذه المرسومه، فاذا خرج من المكان يقوم ينتقل هذا الشيء عن طريق البراز، عن طريق اللمس، عن طريق الدم، عن طريق الريح، فينتقل من انسان الى انسان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج في مكان وبيء فيه مرض من امراض الوبيئه، يبقى لا تخرج من هذا المكان. انت بره هذا المكان ما تقولش انا متوكل على الله وهدخل، توكل على الله وخليك مكانك وما تدخلش في هذا المكان، وبكل الاحوال تتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليس معنى التوكل انك تلقي ذلك الى التهلكه، لا، قال لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي سماه الاطباء الحجر الصحي، الحجر الصحي يحجروا في مكان اسمه الكرنتينا انه يصبر يشوفوا المرض ده فتره الحضانه بتاعته قد ايه، فيحجر على هذا الانسان خلال فتره الحضانه، مرض فتره الحضانه بتاعته اسبوعين، مرض فتره الحضانه بتاعته شهر، اقل اكثر، يفضل محبوس في هذا المكان لغايه ما يعدي هذه الفتره ولا يظهر عليه الاثر، يقوم يطعموه وله انه يخرج من هذا المكان. بعض كبار الاطباء كان سئل عن ذلك في عصرنا الحالي، وسئل طبيب الماني على ما اذكر، فقالوا له انه اذا كان الوباء جاء في ارض من الاراضي وانت فيها ايه تنصح فيها؟ قال لو كنت املك قوه ومعي جيش لا فرضت الجيش حوالين هذا المكان بحيث لا يخرج منه انسان من هؤلاء، البعض منهم حامل للمرض والبعض منهم متاثر به، فلا يخرج احد من هذا المكان، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي منع من الخروج من المكان. لكن هذا يقول انه هيمنع بالقوه بالجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك بالشرع انه لا يجوز لك تأثير الشرع في قلب الإنسان أشد من تأثير إنه قال له ما تعملش، دائما الممنوع مرغوب، ما تطلعش من البلد، هنحط جيش يمنعك من الخروج، يقوم الإنسان يخرج يتحايل ويخرج. لكن إذا عرف أن خروجك حرام، دخولك حرام، يقوم هنا لا يخرج ولا يدخل. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالحديث أنك لا تخرج من المكان اللي فيه الطاعون. ومثل أي داء من الأدواء الوبيئة اللي فيها الوباء، الكوليرا غيرها من الأشياء اللي فيها وباء، الإنسان إذا كان في مكان لا يخرج منه حتى ينهي الله سبحانه وتعالى ينهي ذلك المرض. في حديث عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حالة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك في رواية أخرى. فالأمر إن لو أن إنسان ما زال في نفسه شيء من بقايا الجاهلية والاعتقادات الباطلة إنه يتشائم، فإذا حصل وإنه نفسه حدثته بالتشاؤم لم يقول اللهم لا خير إلا خيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره. وجاء في حديث أنه أيضا يقول مثل ذلك لما يستيقظ من النوم شاف كابوس في المنام فيقول مثل هذا الشيء. في الحديث لجابر أيضا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطيرة والعدوى شيئا، قال سمعته يقول كل عبد طائره في عنقه، كل عبد طائره في عنقه، والآية وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الحديث في كل إنسان طائره في عنقه، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة هنا إيه العلاقة؟ إيه العلاقة بالاثنين؟ يسأل عن الطيرة، الطيرة التشاؤم، كأنه يرى إنه هذا الشيء سيتسبب لي في المرض، هذا الشيء سيسبب لي مصيبة. فهنا الآية بتقول لنا كل إنسان، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والمعنى إنه كتاب ما يصيبك من حسنات ومن سيئات ومن بلاء ومصائب كله معلق في عنقك، وأنه ما كتبه الله لك سيكون. إذا هنا الطائر اللي جاي ولا الغزال اللي رايح ولا الشيء اللي تتشائم منه لا حيزيد ولا ينقص، مكتوب لك يجي لك هذا الشيء حيكون، مكتوب يصرف عنه سيكون. فعلى ذلك هنا لما سئل عن الطيرة فقال لنا كل إنسان، أو قال كل عبد طائره في عنقه، يعني كتاب عمله، كتاب ما يصاب به الإنسان معلق به وضروري يحدث له ما كتب في هذا الكتاب، والطائر لا علاقة له بذلك. في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية. الحديث أصل صحيح مسلم بأطول من ذلك، وفيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كانوا يفعلونها في الجاهلية. قال كنا نتطير، كنا نتشائم، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك، يعني كأن ما زال النفوس معلقة بشيء مما كان في الجاهلية. فيقول له ولو فرض إن وجدت في نفسك ذلك فلا تتطير ولا تحقق هذا الشيء ولا يصدنك. إيه، وكأن المحك هنا إنه تشاءم وراح جاي لغى هذا الشيء وعمل اللي كان بيعمله يبقى لا شيء عليه، تشاءم وتفض لا مش عامل مش رايح النهارده المكان ده انا متشائم، يبقى وقع في شيء من الشرك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفرته ان يقول لا خير اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طير. في الحديث نفسه قال يا رسول الله كنا ناتي الكهان، يعني في الجاهليه كنا نذهب للعرافين والدجالين والكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتي الكهان، فلا تأتي الكهان. وجاء في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث لأم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكيناتها، أقر الطير على مكيناتها. هنا المكينة معنى البيضة وأصلها بيضة الضب، والمقصد أن الطير سيبه قاعد على العشة بتاعته ما تطيرش الطير. ليه بيقول هذا الشيء؟ لأن عادتهم لما كان يحب يعمل عمل يقوم يقول يا ترى حينفع ولا مش حينفع، طيب حروح يروح على عش الطائر يهش الطائر، الطائر يطير، فإذا سمح راح يمين يفرح يبقى هنا هتنجح الحال، إذا راح شمال يبقى يزعل لا هتحصل مصيبة. إنسان يفعل هذا الشيء في الطير أو يفعل في الحيوان، يروح على غزال يجري وراها تقوم الغزالة تجري يمين يقوم يقول لا ده خير، تجري شمال والحيوان يحصل شر، فهذا حرام. مثله إنسان هنعمل قرعة في هذا الشيء، أطلع النهاردة ولا ما أطلعش النهاردة، لو طلعت على كذا يبقى هيحصل لي شر، لو طلعت على كذا يبقى هيحصل لي خير، القرعة ما تملكش لك شيئا. وإن كان من القرعة ما هو داء الشرع وهو اختيار الشيء، تسير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفراد يخرج في سفر يقرع بين نسائه، إذا مش يقرع أطلع ولا ما أطلعش، لا يقرع بين نساء وأخذ مين بيها. فهنا القرعة جائزة في هذا الشيء، إنه اختيار الشيء، فلانة تخرج معي ولا فلانة تخرج معي. أما القرعة أن أطلع أو لا أطلع، هنا كأنه بيجعل ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى، وإن هذا يطلعه على غيب وهذا من الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أقر الطير على مكيناتها. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. باب يروي ابن مسعود رضي الله عنه: ثم يقول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، إنك تتشاءم بشيء ويصدك عن العمل، هذا من الشرك بالله سبحانه، لأنك كأنك تعتقد إن هذا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ابن مسعود بيقول: وما منا إلا، كأنه بيعلم الناس إن ما من واحد منا عاش في الجاهلية ودخل في الإسلام وكان قبل ذلك بيتشائم إلا ويقوم الشيطان يفكره بالعادة القديمة فيحصل له نوع في قلبه من التشكك أو نوع من التشاؤم، ويقوم ابن مسعود يقول: ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني إذا حققنا التوكل وأن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يذهب الله عز وجل التشاؤم من قلب الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على عبادته حق العبادة، وأن يجنبنا الشرك به سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.